أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان حديثنا حول مسألة الهوى، والذي قلنا عنه أنه مجموعة الغرائز المودعة في نفس الإنسان، والتي تتطلب الإشباع بقوة، ويشعر الإنسان باللذة عند إشباعها. وذكرنا أن هناك دور إيجابي للهوى ولوجود هذه الغرائز في نفس الإنسان، وتوصلنا إلى هذه النقطة وهي الدور التخريبي للهوى على نفس الإنسان، وبالتالي على واقعه المعاصر. الهوى أحد قطبي التخريب في واقع الإنسان، فهو يشكل القوة المخربة في داخل النفس. فكما علمنا أن الغرائز هي مجموعة الأهواء والميول والرغبات المودعة داخل النفس، فالهوى مخرب لهذا الوجود، يعني الداخلي، وهو نفس الإنسان. والقطب الآخر الذي يشكل عملية التخريب لحياة الإنسان هو الطاغوت، يعبر عنه القرآن الكريم بالطاغوت. عليكم السلام. عليكم السلام. والطاغوت قطب يحمل دورا تخريبيا للحياة الخارجية عند الإنسان. يعني نحن نطلق على كل أمر تخريبي لحياة الإنسان الخارجية أمر تخريبي خارج نفس الإنسان، نطلق عليه الطاغوت، سواء كان إنسانا مخربا مفسدا فنسميه طاغوت، أو كان حالة اجتماعية موجودة في الناس نسميه أيضا طاغوت، أو مشكلة وأزمة اقتصادية اقتصادية نسميه أيضا طاغوت. فكل شيء تخريبي خارج ذات الإنسان نسميه طاغوت، والأمر التخريبي الذي هو داخل الإنسان فهو الهوى. النظرية الإسلامية تقول وتؤكد هذا الأمر الخطير، وهو أن الشيطان يتمكن من نفس الإنسان عن طريق الهوى والغرائز، ويتمكن من النفوذ إلى واقع الإنسان الاجتماعي والخارجي عن طريق الطاغوت. إذن الهوى والطاغوت سلاحان من أسلحة الشيطان، يستخدمهما لإفساد الواقع الحياتي الداخلي والخارجي للإنسان. والله سبحانه وتعالى أكد على هاتين المسألتين، مسألة عدم اتباع الهوى من جانب، والكفر بالطاغوت من جانب آخر. فقال سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى، وفي آية أخرى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ونهانا عن الاتباع للطاغوت وأمانا بالكفر به في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والتحاكم للطاغوت أعم من مسألة اللجوء إلى الحكم الجائر. احنا عندنا بعض الأحيان نتحاكم إلى عادات وتقاليد فاسدة في المجتمع، فهو في الحقيقة والواقع تحاكم إلى الطاغوت وأمرنا أن نكفر به. كل تقليد اجتماعي، كل خلق اجتماعي معين هو ضد الدين وتعاليم الإسلام فهو من الطاغوت. تشوف عاد أنت حياتنا الاجتماعية وواقعنا الاجتماعي الذي يساهم في أي شيء؟ في تخريب الإنسان. يعني عجيب أنك تجد بعض العوائل تعين أبنائها على الفساد من حيث لا تريد. لكن يعني إنسان مثلا بنت تأخر عنها الزواج، هذه الأم وهذا الأب ربما يقبلان برجل يجبرها مثلا على نزع الحجاب. ليش؟ والله على أساس أن بنتنا لا تتأخر أكثر ولا تصبح امرأة بائرة. أو أن التقاليد مثلا، يعني أكو مشاكل كثيرة أنا طلعت عليها من خلال الحياة والواقع المعاش أو من خلال تتبع الفتاوى، كثير من العوائل ترسل مشاكلها إلى الفقهاء فالفقهاء يجيبون على هذه الأزمات والمشاكل من ناحية شرعية. يعني تأتينا مثلا حالة بنت مثلا معينة أبوها أو أمها يجبرانها مثلا على أن تجلس مع الأجنبي. يعني والله أكو عندنا صديق للعائلة، هذا الصديق جناب الأخ للعائلة يأتي فيجلس مع الأهل الكرام والمصونين على طاولة مثلا واحدة في البيت، والبنات بلباس البيت أو بلباس يكون دينة عادة، لأن خوب المطلوب أن المرأة تلبس العباءة الزينبية. لماذا؟ هذه السوداء لماذا؟ لأنه يعني مجرد كمال ديني أو يعني كماليات دينية؟ لا، ترى هناك إلزام. ترى ليش؟ لأن المرأة عندما تخرج بلباسها العادي والاعتيادي هذا اللي تشتري من الأسواق، تروح تبحث في الأسواق ساعتين وثلاث، ليش؟ لأن تدور شيء حلو ومناسب على ذوقها. فإذا هذا مقصود في معنى الدين، تمام؟ هي تتزين بهذا اللباس أو لا؟ طبعا تتزين بلباسها وعليكم السلام. فإذا كان هذا اللباس الذي تلبسه المرأة الثياب الملونة والخاصة للمرأة من قميص أو غيره، هذا كله يعتبر ماذا؟ زينة في النظرة العرفية والشرعية. فإذا صدق عليه أنه تزين حرم عليها أن تخرج به إلى الأجنبي، فيجب عليها أن ماذا؟ تلبس شيئا لا يصدق عليه الزينة. حتى الحجاب لو كان تزينا، لو صدق على الحجاب في لونه أو في الزخرفات الموجودة عليه أو في هيئته أو في طريقة لبسه أنه تزين فهو حرام، وإن كان يذكر الشعر وإن كانت تتحنك بالحجاب. أيضا إذا كان الحجاب دينتان ويصدق عليه عرفا أنه تزين فهو حرام شرعا أن تظهر به. فالعائلة الكريمة مثلا تأتي وتقول لا ترى يا بنتي هذول أصدقائنا ما خشي، وهذا بعد جناب الحج هم جايب أولاده زين الشباب، وهذه العائلة بعد هم عندها بنات شباب، وتعالي بابا قعدي معاهم، شلون تريدين تصبحينا أنت مع أصدقائنا؟ تريد تصبحينا مع أهلنا؟ تريد تصبحينا مع كذا؟ ترى أنت إذا تأتي إلى زوج الخالة مثلا زوج العمة مثلا، هذا أجنبي بالنسبة إلى البنت أو لا؟ يستطيع الزواجها أو لا؟ يستطيع الزواجها. إذا أذنت الخالة له، إذا أذنت زوجته التي هي خالة هذه البنت الذي يريد أن يجلس معها إذا أذنت له بالزواج منها جاز له أن يتزوجها كمان. تمام؟ يعني هي أجنبية وهو أجنبي ومن المحارم، هو تزوج الخالق وما تزوجها، عقده على خالتها لا يجعلها من المحارم. لكن والله عادي نحن مع بعض، نحكم مع بعض، ها تنحل الآداب مع بعض، نكت مع بعض، جلسات عادي. لا يحاسبونها بعد إذا مثلا يعني حاولت مسكينة تستر، إذا حاولت مثلا أن تتجنب الحرام، والله أنت ما عندك آداب، أنت ما عندك أخلاق، أنت فشلتينا، أنت كذا، أنت بأداب، أنت إلى آخره. هذه الحالات الاجتماعية التي هي حالات شيطانية يستخدمها الشيطان من أجل ماذا؟ محاربة الإيمان وهث حرمات الإيمان في داخل الإنسان. هذه كلها يصدق عليها أنها من الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به. فعلى أي حال، في مقابل هاتين القدرتين والسلاحين وقطبي التخريب الهوى والطاغوت، هناك دليلان للاستقامة زودنا الله سبحانه وتعالى بهما. الدليل الأول الذي يدل الإنسان على طريق الاستقامة ويحارب الهوى هو العقل. والدليل الثاني الذي يستعين به الإنسان على محاربة الطاغوت هو ماذا؟ الدين. فالعقل سلاح يستعين به الإنسان لمحاربة المشاكل الداخلية في نفسه الذي يكونها أي شيء؟ الهوى، لأن الهوى تخريب داخلي والعقل إصلاح داخلي. عرفت؟ الدين بما هو شريعة تحدثنا عنها في الدروس الماضية، الذي هو أوامر الله سبحانه وتعالى، طريقة وسلاح ودليل لمحاربة الطاغوت الخارجي، فهو إذن سلاح خارجي. الشريعة المتمثلة في حلال الله وحرامه هذا الطريق سوي ومستقيم لمحاربة كل أصناف الطواغيت في الكون، سواء كانوا بشر أم كانوا حالات أو عادات أو تقاليد أو سياسات معينة. يعني إحنا بسهولة عندما نريد أن نتحقق من صلاح سياسة معينة في دولتنا في نظامنا، يمكن أن نلجأ إلى النظام الإسلامي المتشكل أو المتمثل في أوامر الله ونواهيه، فنصل إلى نتيجة أن هذا النظام السياسي والله نظام حق أو هو نظام باطل. كذلك في مسألة الأموال، أنت تستطيع أن تقول أن عملية غسيل الأموال حرام، عملية المعاملات الربوية في البنوك حرام أم حلال، من خلال أي شيء؟ مسار العملية يعني من خلال الشرع الدين. فمن خلال هذه القوانين نحن نستطيع أن يعني نقنن حياتنا ونعطي الرؤية الصحيحة حول هذه الممارسة الخارجية أو تلك، فنحاكم الطاغوت ولا نتحاكم إليه، فقادرين على محاكمته، لا أن يلجئنا الأمر إلى أن نتحاكم عنده. ما الذي يمنع هذه المرأة، هذه الأم أو هذا الأب أن يتحاكم إلى الدين فيحاكم الطاغوت؟ لكن بعض التقاليد إذا أضفنا عليها بعض التعنتات، وإذا أضفنا عليها بعض فرض الوجود إثبات الوجود، هذا الأب لا يركب رأسه حتى على الدين. وهذا يمكن يجيب ابنته التي تريد العفاف أو ولده برقمة على خده. هذا جواب فقط، مش جد جواب أحمق، مش جد جواب رخيص، مش جد جواب بعيد. هذه البنت انتصرت وهذا الولد انتصر عندما حاكم الطاغوت بالدين. والله يعين هالأبناء اللي مساكين شوية يعني عشقوا الإيمان والتدين وهم في هذا الواقع الخطوف. نحن الحمد لله يعني إذا الله سبحانه وتعالى من علينا بعوائل كريمة وطيبة وتحب الدين وسمحت لنا بهذه الأجواء، ترى أخواننا وأخوات يعانون كثيرا من هذا التعصب الجاهلي، مع أن آبائهم ممن مثلا يقلدون، وهذا فقيههم فلان معروف وكذا، ورسائل عملية هم موجودة، يمكن تلاقي حتى مكتبة شوي فيها أمور دينية كذلك. لكن سبحان الله، يعني لما يعني يأتي لابني أن ينصح الأب، لا شوف هذا، يعني أنت ما تتشعلت الشرات، ولا قال لك لا تبعد تبكي على راحتك، ليش ما تبعد تبكي؟ هاي مو فتوى مني من جيبي، هذا من الرسائل الشرعية. وهذا الأب بالتالي شنو؟ طاغوت. هذا المصابيح الطاغوت، فليرحم نفسه على الأقل، ولا يتصف بهذه الصفة التي هي يعني خطيرة جدا، بحيث يكون هذا الإنسان من أصحاب التخريب الاجتماعي. يقول بعد أن الإنسان يتصف بهذه الصفة عن علي عليه السلام، يقول: العقل شرع من داخل، قانون لإدارة النفس، والشرع عقل من خارج، الدين والشريعة عقل، يعني قانون إداري قوي. لماذا؟ للخارج. وما أجمل هذه العبارة الرصينة الإلهية العظيمة: العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج. وقال: قاتل هواك بعقلك. شوف، حصر أمير المؤمنين وظيفة العقل في مواجهة الداخل والأهواء الداخلية. قاتل هواك بعقلك. وهناك نقطة أيضا تبين لنا خطورة هذا الأمر: الهوى أقوى من الشيطان والطاغوت. الهوى أقوى قدرة في التخريب من الشيطان والطاغوت معا. يعني لو اجتمع الشيطان والطاغوت على أن يكون قوة أقدر من الهوى لما استطاع. كما نذكر في رواية أمير المؤمنين أن الهوى هو أقوى السلاطين، صحيح؟ أقوى السلاطين والجبابرة هو الهوى، كما ذكرنا في الدروس الماضية. فالهوى أقوى من الشيطان والطاغوت على تخريب النفس. ليش؟ لأن الإنسان لا يستطيع مهما حاول أن يقتلع هذه المجموعة من الغرائز الموجودة في نفسه. خطورة الهوى كونه مغروس في الداخل معه في نفسه، لكن الشيطان خارج ذاته. يمكن شوية أن تستخدم عدة موانع تفصلك عن الشيطان لأنه خارج ذاته. كذلك الطاغوت حالات موجودة خارج ذاته، فيمكن أن تحصن نفسك بالهروب عنها، بالابتعاد منها، بأن تخلق حاجز موجود بينك وبين الشيطان من جهة والطاغوت من جهة. لكن لوجود الهوى داخل النفس، لوجود الهوى والغرائز المتحكمة في الداخل، أنت مهما استطعت لن تستطيع أن ماذا؟ أن تقتل هذه الغرائز الموجودة عندك. لذلك الهوى خطير. احنا وسيلتنا فقط مو اقتلاع الاهواء من انفسنا، وسيلتنا وطريقتنا للحل كما سوف تعلمون ليست القضاء على الغرائز، وهذه الطريقه الصحيحه كما سوف ياتي ان شاء الله. ومن هنا، لان هذا في النفس ومعاي منذ ولادتي الى ان انتقل الى الله سبحانه وتعالى، هنا تكمن خطوره الهوى. طبعا لو تساءلنا هل هناك يعني مراحل للهوى في عملية التخريب، أو أن التخريب الهوى مرحلة واحدة وطريقة واحدة وأسلوب واحد؟ طبعا كما يذكر علماء الأخلاق أن الهوى له مراحل في عملية التخريب، وهذه المراحل مختلفة. أولا، ماذا يفعل الهوى؟ تعطيل كل طاقات ومصادر الوعي في حركة الإنسان النفسية الداخلية. يعني شوف نفسك أنت لما مثلا تشرب في الأكل، غريزة حب الأكل والشرب، هذه غريزة موجودة وهي في النفس ومن الهوى، صحيح؟ عندما تدرس في هذه المسألة شجب طاقات راح تتعطل منك، شجب راح تشعر بالخمول وفتور الحركة والحاجة إلى الاسترخاء، إلى جانب الأمراض التي قد تكون مزمنة فتعطل قدرة الإنسان ونشاط الخارجي من السمنة إلى آخره. تمام؟ كل هذا ناتج عن عيشة، هذا التعطيل لمجموعة الطاقات هذه بسبب غريزة واحدة وهي غريزة الأكل إذا ما انضبطت عند الإنسان. الجلد والضعف والإنهاك والأمراض، هذه الأمراض الفتاكة اليوم في المجتمع المشهورة نتجت عن غريزة واحدة وهي الجلد، كغريزة معينة موجودة في الإنسان عطلت كثير من الطاقات البشرية. ترى هذه يعني قضت على علماء، على فلاسفة، قضت على مفكرين، قضت على عمال، قضت على مهندسين، وظائف مرموقة تخدم البشرية هذه كلها انتهت بهذا المرض. من وين؟ من هذه الغريزة التي عطلت وأدت إلى تعطيل كل هذه الطاقات في المجتمع البشري. المرحلة الثانية التي يعمل عليها الهوى السيطرة والأثر بعد تعطل هذه الطاقات اللي عطلها الهوى في نفس الإنسان، تحصل مسألة أخرى وهي أن الإنسان يكون في قبضة الهوى ويتحكم منه الهوى بشكل كامل ويكون أثيرا له في إحساسه، أثيرا له في عقله، أثيرا له في قلبه. يعني بعد خلاص هذا طريقة شعوره مبني على الأهواء، يعني ما يبني علاقة مثلا مع إنسان إلا من أجل مصلحة. ليش؟ لأن الهوى متحكم منه. ها؟ ماكو علاقة ذاتية، ماكو علاقة لله سبحانه وتعالى، ماكو علاقة لقيم بشرية عالية، وإنما علاقات فقط للمصالح. شعور أصلا ما عنده حتى شعور بالحب لا يعني لغيره أبدا، ما موجود، فقط لنفسه، هذا ما يحب إلا ذاته، وهذه نتيجة الاستغراق في ماذا؟ في الهوى. فشعوره وإحساسه أثير للهوى، كذلك عقله طريقة تفكيره شهوانية دائمة غريزية دائمة، ما يفكر بطريقة مستقلة عن الغرائز، دائما يخطط كيف مثلا يشبع نفسه. يعني برنامجه في البيت في العائلة هذا مثلا إذا كان محب للأكل، شنو والله اليوم الريو، شنو والله اليوم الغداء، شنو والله اليوم العشاء، هذا تفكيره فقط. إذا كان مثلا إنسان يعني تحكمت منه مسألة حب المال وغريزة المال وحب التملك، هذا شلون يفكر فقط شلون يسرق له مثلا فد مليون مليونين بأي طريقة، ويشلاقيه يعيش مثلا شهرين ثلاثة مفكر جاد بس حتى يصل يسرق هذا البنك مثلا. وتشوف القصص العالمية في السرقة وشلون أنها بصور يعني فعلا تحتاج إلى دراسات عالية جدا، وقد يصبر الإنسان حتى يسرق هذا البنك المحصن أمنيا بالتكنولوجيا العالية، قد يعني يحتاج أن يصرف أموال وأوقات زمنية ولا ينام الليل. سبحان الله، هذا لو بيخترع مثلا يعني هذا الوقت لو صرفه من أجل راحة الإنسان لاخترع شيئا عظيما. يعني العقل يعني ما يشتغل إلا من ناحية غريزية، لأجل أنه هو أثير للهوى. وكذلك القلب وأهل المجرة. عن علي عليه السلام يقول: عبد الشهوة أثير لا ينفك أثره، مؤبد تحكم عليه لا ينفك أثره، ما في شيء أصلا يخلص من هذه العبودية إن أصبح عبدا للشهوة لا ينفك أثره. خب الآن نحن استعرضنا الدور الإيجابي والدور التخريبي في الهوى، فلنأتي إلى المسألة المهمة وهي وسائل علاج الهوى ومكافحته. كيف نعالج هذا الوجود العملاق والضخم في أنفسنا للغرائز وهذا الانفلات الما محدود، كيف نعالجه وبأي منهج وطريقات؟ طبعا احنا قلنا ان العقل او الانسان مزود في بال الهوى بآلية العقل، صحيح؟ لكن في الحقيقة والواقع العقل لوحده غير كاف لمقاومة الهوى. فلذلك اودع الله سبحانه وتعالى في النفس جنودا تمد العقل وتساعده، وتسمى في علم الاخلاق والروايات جنود العقل، وهي في مقابل جنود الهوى او الجهل. الهوى والجهل تعبيران لمسألة واحدة وهي الغرائز. هذه الجنود جنود العقل، وتسمى ايضا جنود الرحمن في بعض الروايات، وجنود الجهل وجنود الهوى تسمى جنود الشيطان. هذه الجنود جنود الرحمن والعقل تدعم موقع العقل، تقويه وتمكنه من مجابهة الهوى، ونطلق على جنود العقل اسم العصم. العصم ومأخوذ هذا اللفظ من العصمة، شلون الإنسان المعصوم هو الممنوع، عشان ممنوع من دخول الأغيار فيه، أكو عليه سور وحجاز. هذا الشيء نسميه العصم الذي هو جنود العقل. جنود العقل كما سمينا الغرائز وجنود الجهل سميناها الهوى، هذا الذي هو جنود العقل ومجموعة الأمور الطيبة الخيرية الموجودة في نفس الإنسان نسميها العصم، والعصم تقوى وتضعف. شايف شلون الشهوات والغرائز تقوى وتضعف؟ كذلك هذه العصم مجموعة الخيرات الموجودة للإنسان والتي تمد عقله وتساعده، هل بعد إلها قوة ولها ضعف؟ فإذا قويت هذه العصام حصنت الإنسان وعصمته من المعاصي. شلون تتقوى هذه العصام؟ قوتها بالتقوى، وهذا شيء معروف. دور التقوى في حياة الإنسان هو دور مساهم في قوة العصام وتحكمها من حياة الإنسان ونفسه الداخلية. فالعلاقة بين التقوى والعصام علاقة تبادلية. يعني شنو علاقة تبادلية؟ يعني أن التقوى تؤثر في دعم العصام وتقوية العصام، والعصام تؤثر أيضا في دعم التقوى وتقوية حس التقوى عند الإنسان. مثل ما أن الذنوب تؤثر في هتك وبعض العصام، وبعض العصام يؤثر في قوة الشهوات وسيطرة الشهوات على الإنسان. شنو المنهج التربوي لعلاج الهوى؟ طبعا لابد من هذا المنهج، وإلا يعني لا يمكن أن يعالج الإنسان هذا الأمر الخطير من دون منهج متكامل يراه الإسلام صالحا لتكوين الإنسان وطبيعة وجوده. ما هو هذا المنهج؟ أكو منهجان. المنهج الأول، هناك نظرية قديمة جدا ولها جذور ضاربة في عمق التاريخ. هذه النظرية تسمى نظرية الرهبانية، والنظرية الرهبانية تتجه إلى نظرية أخرى، يعني تريد تتوصل إلى نظرية أخرى. هذه النظرية الرهبانية هي نظرية كبح الأهواء وكبح الشهوات داخل النفس من جانب، ها؟ تثبتها وتوقفها وتعطل عملها تماما من جانب. من جانب آخر اعتزال الفتن والمثيرات والمغريات في واقع الحياة، ها؟ هذه النتيجة، أو خلنا نقول الهيكلة العامة لهذه النظرية. الرهبانية تريد شيء واحد، هو أن تقضي على كل أزمات الإنسان من خلال مسألتين مزدوجتين. هاتان المسألتان هما من جانب أول كبح الشهوات وكبتها والقضاء عليها، ومن جانب ثاني اعتزال الفتن والمثيرات والملذات الموجودة في واقع الإنسان. كما نلخص هذه النظرية ونعطي الرأي الإسلامي فيها. النظرية تقول أن إحنا حتى نعزل الأهواء عن الفتن، يعني نمنع الغرائز من التلذذ والمباشرة لما يلبيها من الأمور الدنيوية، لأن المشكلة شنو؟ ليش نبذل الناس هذه النظرية؟ ليش نخلي الإنسان ينفصل عن مباشرة الحياة والواقع الدنيوي؟ نعزله، لأن المشكلة تكمن في أي شيء؟ في الاحتكاك بين الهوى والفتنة. لما تحتك الغريزة بالواقع الخارجي تتكون المشكلة. لما يحتك الإنسان النهم الأكون بمجموعة ضخمة من المأكولات في الواقع الخارجي، هذا راح يقضي على نفسه ويقضي على العالم، ما راح يوقف. شو الحل عند هذه النظرية؟ أن نعزل الإنسان عن هذه الأمور، فنقدم الأشياء بسيطة جدا ونأمره بالجوع ما أمكننا، والصوم ما أمكننا، ما يأكل أبدا، لا تأكل صار. كل شوية بس نفكر لك أزينا هذا الشيء. هذا الإنسان أيضا الذي عنده غريزة الجنس مثلا، حتى نمنع هذه الغريزة من التفاقم ينبغي علينا أن نقضي عليها من خلال أمرنا إياه أن لا يحتك بأي واقع مثير لهذه الغريزة. من النساء، من صور، من أفلام، من إلى آخره، هذا المفروض لا المرأة ترى ولا هو يرى المرأة. حتى ماذا؟ حتى نقضي على هذه الغريزة تماما ونسكر ونقول رحمة الله عليك وكل هالمشاكل. فلما تكون المشكلة هنا، إذا الحل شنو؟ الفصل. لما يكون المشكل هو الاحتكاك، فالحل بالتالي هو شنو؟ الفصل والعزل. صحيح أم لا؟ هذه النظرية تقول عنها. ولكن هذه النظرية من أصل مسيحي، مسيحي غامض. لذلك تلاحظون هذول الباباوات وهذول القسيس والقسيسة والراهبة والراهب، ها؟ يسمونه راهب وراهبة. هذول مين زوجهم؟ فيجوا الدور، بس ما يطلعون من الدير بعد إلا بقضاء حاجة يعني معينة، وكل حياتهم هاي الدير هاي الصوامع، تمام؟ ما يطلعون منها أصلا، ما عندهم بيوت غير هذا المكان، دراسة أكل ونوم وكل شيء ما أصلا. ولو يعني مشاكل كبيرة في هذا الجانب، على كل حال التاريخ الشكل ينقل لنا أن هذا الفكر أو هذه النظرية ممتدة من أساس مسيحي. والإسلام انتبهوا جيدا، الإسلام يعارض هذه النظرية. الإسلام في حقيقة الواقع يعارض النظرية الرهبانية معارضة شديدة جدا. عليكم السلام. الإسلام يعارض النظرية الرهبانية معارضة شديدة، ويرى الإسلام بأن انتبهوا جيدا، يرى الإسلام بأن الاعتزال والكبت ليس فقط لا يحل مشكلة الإنسان أمام الأهواء والفتن، وإنما تحرف الإنسان إلى اتجاه معاكس في مسيرة سنن الله في خلق الإنسان. الرهبانية مو فقط يعني لا تحل المشكلة، وإنما تخلق أزمة ثانية انحرافية في مسيرة سنن الله في خلق الإنسان، والذي جعل الله الدنيا للإنسان وأوجده فيها لكي يستفيد منها بشكل إيجابي. إذا كانت الدنيا هل قد ما لها فائدة، تمام؟ هل قد مأمورين أن نقاطعها؟ هل قد مأمورين أن ننبذها؟ وهل قد مأمورين أن ننعزل عنها؟ فلما أوجد الله الإنسان فيها؟ الدنيا لها وجهان، وجه سيء ووجه حسن. احنا مو دائما ننظر الى الوجه السيء من الدنيا، نحن صناع هذا الفن، كبشر نحن بإرادتنا نستطيع أن نغير هذا الواقع من سيء إلى حسن، كما أنه بإرادتنا نجعل الدنيا سيئة إلى هذا الحد. الدنيا ليس مخلوق فوق إرادتنا، الدنيا مسخرة للإنسان، مسخرة للإنسان، الدنيا تستجيب للإنسان ولا يستجيب الإنسان السوي والطبيعي والصحيح والصالح للدنيا. مسألة مش عكسية حتى نقاطع الدنيا ونجد أن الحل في أن ينعزل الإنسان الدنيا تماما ويفترق عنها. كيف؟ أن هذه النظرية الرهبانية تناقض سنة الله الله سبحانه وتعالى في الكون. فلنأتي إلى القرآن الكريم ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا، هم زينة واحدة، وكلوا واشربوا، هذا فيه أمر بالاستجابة للغرائز أو لا، فيه كلوا أمر، اشربوا أمر، والشرب والأكل تلبية لغريزة موجودة لو لا، وهذه الغريزة من الهوى صحيح؟ إذا مو مأمورين بإعدام هذه الغريزة في النفس أبدا، ولا مأمورين بأن ننفصل وننعزل عن الحياة الدنيا أبدا، لكن المأمورين في شنو؟ حد فاصل هو ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. ختمة الآية كلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، يعني أنكم مأمورون بالاستفادة من هذا الواقع لأجل واقع أسمى ما، لكن مع حفظ حدود الله أن تمارسوا غرائزكم في هذا البيت الإلهي في حدود الشرعية في هذا الإطار الشرعي الأخلاقي والانضباطي. في آية أخرى تتمت هذه الآية قل، أو آية أخرى في نفس هذه السورة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ها قل بين الذين آمنوا هل المخلوق هذه الدنيا الطيبات بكل ما فيها أنا خلقت لمن، أولى بها أبرارها كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، أولى بالدنيا أبرارها مو فجارها. صحيح أنا خلقت الدنيا ليستفيد منها المؤمن ويستفيد منها الكافر والمشرك، لكن هذه الدنيا تتحول في الآخرة وبالا على الكافر، وماذا تكون على المؤمن؟ خير. يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش والطيبات، الدنيا أكو فيها طيبات وأكو فيها ماذا؟ فواحش، والمحرم ليس الطيبات، لا تمنعون أنفسكم من الطيبات أبدا، افتحوا بابا بينكم وبين الطيبات، لكن هذا الباب لا يتحول إلى نتيجة سيئة بحيث تقعون في الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور اللي المفروض الإنسان يكبح جماح شهواته ورغباته على الاحتكاك بها، أما الطيبات مطلقا والخيرات ليس الإنسان ممنوع منها وليس مأمور لمقاطعتها، فالإسلام يرفض الدعوة لمقاطعة الدنيا ويأمرنا بالتمتع بها وبطيباتها، وأيضا يشجب عمل الذين يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى من الدنيا ويقاطعونها، لأن مع أن بعض هذه الطيبات مصدر فتنة أو لا، هذه النظرية تقول لازم نفصل أنفسنا عن الفتنة الرهبانية صح؟ نفصل أنفسنا عن الرهبانية، لكن بعض الطيبات مع أنها مصدر فتنة لكن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا باعتزالها والتبرؤ منها، بل يأمرنا بتجنب الفواحش فقط وعدم تجاوز حدوده جل وعلا. سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه رجلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة. قال عليه السلام: أراك تتعوذ من مالك وولدك، مو فتنة؟ شلون تتعوذ من مالك وولدك؟ يقول تعالى، الكلام لأمير المؤمنين، يقول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولكن قل، شوف الأدب الإسلامي، الأدب الراقي، الأدب الذي يعني كله حكمة ووعي. ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. من مضلات الفتن. الدنيا فتنة، نعم الدنيا فتنة، كل ما فيها فتنة، خير كل ما فيها فتنة. أولادنا فتنة، أموالنا فتنة، مأمورون أن ننعزل ونقاطع أولادنا وأموالنا، وأننا مأمورون بأن لا نتعامل مع الفتن تعامل سيء، ولا نرتبط بمضلات الفتن. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولدك ابن نوح صحيح أو لا؟ لكن عندما كفر وتجبر وأبى أمره الله بماذا؟ بمقاطعته وتركه. ليش؟ لأن أصبح الابن هنا من مضلات الفتن، لكن قبل ذلك كان من الفتن. قال: يا رب ابني. قال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. عندما تتحول الفتن إلى مضل، عندما تتحول الفتن إلى طاغوت، حينئذ ننفصل عنها. كل حوم الحيوانات احنا نأكلها هي من الفتن، لكن في حلال في حرام. صحيح هي من الفتن، ولكن هناك حلال وحرام. عندنا النظرية الإسلامية الأساسية في هذا المجال، والظاهر أن الوقت سبقنا، وحتى نخفف على الأخوة نترك بيان النظرية الإسلامية والمنهج الإسلامي لمعالجة الفتن أو معالجة الأهواء وضبط الغرائز والتحكم فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.